لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. تعني هذه العلامة حاشية خطيرة، يتم وضعها عندما تكون الحاشية غير صالحة للاستعمال، أو عندما تسبب تهيئتها خطرا على وجود العربات.